وإن كانت طالحة أبعدته عن الله، نسأل الله القرب منه ونعوذ بالله من البعد عنه والسامعين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.